ركت عيني شوقا ولطيبة درست عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا Oh. كله